نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ودليل الخوف. تعريف الخوف كما عرفه بعض أهل العلم قالوا: هو غم على ما سيكون، غم على ما سيكون. وبعضهم قال: الخوف هو توقع العقوبة على مجاري النفس، توقع العقوبة على مجاري النفس. هذا تعريف ذكره ابن القيم في المدارج. وأما قوله غم على ما سيكون هو تعريف ابن الملقن. نعم. والخوف ينقسم إلى أقسام: خوف محرم، وهو الذي يكون فيه شرك أكبر وشرك أصغر. الخوف المحرم فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ هو أن تسوي لغير الله بالله في الخوف الخاص بالله. ما هذا الخوف الخاص بالله؟ كأن تخاف أن يدخلك النار، أو يخاف خوف يصاحبه ذل ومحبة. نعم. فيكون هذا الخوف خاص بالله تبارك وتعالى فيصرفه لهذا المخلوق. الخوف الآخر خوف الشرك الأصغر، وهو أن تخاف من غيرك في أمر لظنك أنه سبب وليس سببا، كأن يخاف الإنسان من الظلام ذاته، لا لما قد يعني ماذا يقع فيه، ولكن قد يخاف من ذاته فقط. فلا يجوز الخوف من الظلام لذاته أو يجعله سببا لخوفه، ولكن ما يقع في الظلام يخاف فيه، ما يقع في الظلام من ظهور أشباح أو جن، لكن يخاف من الظلام نفسه هذا لا يجوز. أيضا الخوف من الجن أنفسهم، خوف من الجن أنفسهم. نعم. إلا إذا كان يخاف لسببهم، أي أنه سيسببون له أذى أو غير ذلك، لكن خوف يعني يكون لذاتهم فهذا لا يجوز. بعض العلماء يقول هذا خوف محرم يقع في صاحبه بالشرك. وهناك أيضا خوف ثالث ذكره بعض العلماء، وهو من أقسام الخوف المحرم، هو خوف السر. خوف السر، ما هذا خوف السر؟ خوف السر كما قال بعض العلماء هو أن يخشى من مخلوق أو من غيره نفعا أو ضرا، يخشى من وقوع الضر. نعم، يخشى من مخلوق ضر في نفسه. مثال: من يعتقد أن الأولياء قد يضروه وهم موتى، فهذا يسمى شرك. خوف السر، خوف السر وهو أيضا يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. نعم. الموتى لا يفعلون شيئا، وأيضا يخاف من السحرة أنهم سيفعلون به، لا، ولكن تتقيهم. نعم، لكن تخاف أنهم سيضروك، ما سيضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما هم بضارين به من أحد كما قال ربنا عز وجل، إلا بإذن الله، فهم لا يضرون أحدا إلا ما كتب الله له أو عليه هذا البلاء. فلا تخاف السحرة، ولا تخاف الجن، ولا تخاف الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء، فهذا من الخوف. خوف ماذا؟ الخوف الذي يسمى بخوف السر هو من الشرك الأكبر. وهذا الخوف يقع في كثير من عباد القبور الذين يخشون أصحاب القبور ويقولون: الولي سيغضب، الولي سيفعل، الولي سيعمل. نعم. قالوا مرة من المرات رجل ذكروا له وليا من الأولياء فسبه، فالذين سمعوه كانوا يقولون: استر استر استر. فقالوا لهم: ما لكم تقولون هذا الكلام؟ قال نخشى أن تصيبه شيء من كرامة هذا الولي. انظر هذا شرك أكبر. فكانوا يقولون استر استر، أو بعضهم يقول ستنزل عليك صاعقة من السماء. هذا كله من خوف السر، لا محرم هذا. هؤلاء ما ينفعون ولا يرجعون ولا يخلقون ولا يسمعون، فكيف تخاف منهم؟ نعم، فهذا أيضا من الشرك الأكبر، من الشرك الإيش الأكبر، خوف السر، خوف السر. طيب، بعض العلماء يذكره قسما وبعضهم يذكره في قسم الشرك الأكبر. الخوف الثاني أو المحرم أو الرابع أو نعم، نحن كم ذكرنا الآن؟ ثلاثة. هذا الرابع، الخوف البدعي، هو وهو الذي يؤدي بالمسلم إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. يخاف، يخاف على ذهاب رزقه، يخاف أن رزقه قد ينقطع. لماذا؟ طرد من العمل أو ما وجد وظيفة حكومية، يخاف أن أولاده يموتون بعده جوعا. هذا خوف بدعي ويخشى عليه، فقد يصل إلى حد الشرك الأكبر أو حد الشرك الأصغر. فإن اعتقد أن الوظيفة هي التي تجلب الرزق كفر، صار مشركا أكبر. وإن كان يعتقد أنها سببا صار شركا أصغر. وإن كان بمجرد خوف وهمي فهو بدعة، فلا يجوز للإنسان أن يخاف. الله عز وجل قال في كتابه وهو الصادق فيما قاله، وربنا عز وجل كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه وما ولا من خلفه، قال وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. فلماذا تخاف من شيء قد ضمنه الله لك عز وجل حتى تموت؟ نعم، فأهل العلم يقولون لا يجوز للإنسان أن يخاف من شيء وهو مضمون، بل يخاف من شيء وهو إيش؟ غير مضمون. ما هو؟ هل ضمنت دخولك الجنة؟ هنا خاف، ما أضمن أنني سأدخل الجنة. فالواجب عليك الخوف، ضمنت أنك لن تدخل النار، الواجب عليك هنا الخوف. أما بأشياء تخافها كما بعض الناس سنموت جوعا، ارتفعت الأسعار سنموت جوعا وهكذا وما أشبه ذلك، هذا أيضا من القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس. نعم. وأيضا القسم السادس من المحرم هو ما عدا ما ذكرناه، وهو الذي يقع فيه الإنسان في حرام، يقال له افعل كذا، افعل شيء محرم خوفا فيفعله، يقال له احلق لحيته أو تخلف عن صلاة الجماعة أو ما شابه ذلك، خوف أن يطرد أو ما شابه ذلك، هذا خوف محرم. نعم، هذا خوف محرم. القسم الثاني خوف مكروه، وهو الخوف الذي يؤدي إلى فعل المكروهات أو ترك المستحبات. الثالث الخوف المباح، وهو الخوف الطبيعي الذي يخاف فيه الإنسان من السبع، يخاف من يعني ماذا، الجن أن تؤذي أو ما شابه ذلك، يخاف أنه يقع في نوع من الضر من عدو وما شابه ذلك، هذا خوف طبيعي، فخرج منها خائفا يترقب. واضح؟ نعم. فهذا هو بارك الله فيكم أنواع الخوف، أنواع الخوف على هذا التفصيل الذي ذكرناه. ذكر بعضهم قسما رابعا وهو الخوف الواجب، وهو خوف القلب من الله عز وجل الذي يعني ماذا يخاف أن يقع في الحرام، يعني أن الله عز وجل يعاقبه. نعم، أو ترك الواجبات أن الله عز وجل يحاسبه فيخاف الإنسان. فهذا بعض العلماء يذكر أيضا من أقسام الخوف. إذن خلاصة القول أنه الخوف إما محرم وإما بدعي، وإما محرم يعني ماذا بارك الله فيكم لا يصل إلى حد الشرك، وإما مكروه وإما طبيعي هو الذي يسمى بالخوف المباح، وإما أن يكون خوف واجبا وهو أن يخاف الإنسان من ربه تبارك وتعالى. فإذا كان في قلبي خوف من الله فإنه سيخشى الله عز وجل ولا يقع في المحرمات. قال الله تعالى ف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني لا تخافوا من هؤلاء الأصنام والأوثان ولكن خافوا مني. نعم. طيب، ثم قال: ودليل الرجاء. الرجاء هو مأخوذ من الأمل وهو نقيض اليأس. رجوته أي أأمل منه شيئا، هذا في اللغة يقال رجوت فلانا، أي يأمل منه خيرا لا ييأس فيه. وأما في التعريف هو النظر إلى سعة رحمة الله، سعة رحمة الله عز وجل. وقيل أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. نعم. وهو على قسمين: قسم ممدوح وقسم مذموم. القسم الممدوح هو رجاء رجل عمل بطاعة الله وبنور من الله عز وجل يرجو ثوابه ويخشى عذابه، هذا هو الممدوح. أما المذموم هو رجل اعتمد على أسباب وأيضا فرط ووقع في الخطايا فهو يرجو ثواب الله، فهو يرجو ثواب الله، هذا مذموم. كيف ترجو وأنت تقع في الحرام؟ أنت تقع في الحرام، بل واجب عليك أن تخاف ولا تقول أنا أوقع في الحرام، الله غفور رحيم. وهذا كثير من العوام يعتقده، يقع في المحرمات والكبائر وهكذا ويقول الله غفور رحيم، فيغلب جانب الرجاء في هذا الجانب، وهذا ما ينبغي له. بل واجب عليه أن يخاف أن الله عز وجل قد يميته في هذه اللحظة، أنه ليست هناك له توبة صادقة وقعت فيه، هنا الواجب عليه أن يخاف وليس يرجو. ولم يفعل ولم يعمل، لا يحضر الواجبات كالصلوات الخمس وغيرها، لا يفعل الواجبات كصلة الأرحام وغيرها، ولا يفعل هذا ويرجو الثواب. وكما قال: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم، كيف ترجو النجاة وأنت لم تسلك مسالك ذلك؟ فهذا يسميه بعض أهل العلم ماذا؟ مذموما. نعم. طيب، هل هناك رجاء شرك أكبر؟ نعم، يقع هناك من الرجاء ما هو شرك أكبر، وهو أن يرجو شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يرجو الجنة، يرجو أن فلان يخرجه من الجنة، هذا شرك أكبر. كمن يرجو بأصنامهم وأوليائهم المقبورين أنهم سيخرجون من الجنة، أو علمائهم كما يدعون ويكونون لهم شفعاء. الله أعلم بعالمك هذا، هل سيدخل الجنة أم لا؟ فيأتي إليه ويتمسح ويتقرب ويتبرك ويقول: أنتم ستنجون من النار، فيرجو منهم ذلك، فهذا شرك أكبر. وقد يكون شركا أصغرا، فأن يجعل رجاء يصرفه لسبب وليس بسبب، كأن يرجو من بعض الصالحين أنه ينقذه أو يكون سببا في إنقاذه، يعني ليس يدخله. الفرق بين الأول يدخله، والفرق بين الثاني أنه يكون سبب كالدواء الذي تستعمله. فبعض العلماء يقول كذا. وهناك رجاء مباح، وهو الذي ليس فيه مما ذكرناه في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر، ولكن رجاء مباح ما عدا هذين الاثنين، كما قال ربنا عز وجل يعني في النساء القواعد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يرجون نكاحا، فسماه رجاء أي لا يرغبون في ذلك، لا يرغبون في ذلك. فهناك من أهل العلم من يقول الرجاء إما شرك أكبر أو أصغر، ليس هناك ما هو مباح، لكن في هذه الآية ذكر بعض العلماء أن هناك رجاء مباح، واستدلوا بهذه الآية، واستدلوا بهذه الآية. واضح؟ طيب. أيهما يغلب؟ تقدم معنا في أنواع التوحيد، قلنا ما هو الراجح؟ يغلب إيش؟ الخوف أم الرجاء؟ يتساوي، يعني يخاف من نار الله ويرجو رحمة الله، لا يرجو ولا يخاف، ولا يخاف ولا يرجو. نعم. ولذلك بعض الزنادقة ممن وصفوا بالعبادة كانوا يقولون نحن نخاف من الله عز وجل، لا نطمع في جنته، لا نريدها، لكن خوفا لأنه يستحق ذلك. هذه زندقة. أو بعضهم يقول نحن نطمع في الجنة لا نخاف من ناره، فإن عذبنا فبعدله. هذا ما يجوز، بل واجب عليه أن يخاف ويرجو. أنت دائما في صلاتك ماذا تقول؟ اللهم أجرني من النار، أو تقول اللهم أسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة. ما في يوم من الأيام ذكرت النار واستعدت منها، بل تستعيد منها، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد منها، من عذاب في القبر وعذاب في النار، من أذكار الذي يقولها المسلم في صلاته. فالإنسان دائما يغلب ذلك، على خلاف بين العلماء في من يغلبه، لكن ماذا؟ الصحيح أنه سواء، الصحيح أنه سواء. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، ما هو اللقاء؟ أنه يلقي الله عز وجل، وقيل لقاء ربه وهو راض عنه إدخاله الجنة. فما هو الواجب عليه؟ ألا يشرك، فيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شاهدنا أنه قال فمن كان يرجو لقاء ربه، فهذا دليل على إيش؟ على أن الرجاء عبادة، أن الرجاء عبادة. فأنت ترجو الله عز وجل أن يغفر لك ويدخلك الجنة، تريد جنتها أم لا تريد؟ تريد. نعم. إذن اعمل عملا صالحا، وإياك أن تخالطه بشرك أو بدعة أو محرم. طيب. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، فلا بد من الاعتماد. التوكل عمل قلبي ليس عمل جوارحي. نعم، هو عمل قلبي، ثم بعد ذلك يظهر سببه في الجوارح، أو فعله أو آثاره في الجوارح، وإلا هو من أعمال القلوب، فلا بد من الاعتماد مباشرة. نعم. وكما قال الإمام أحمد التوكل هو عمل قلبي. وفي الآية دليل على وجوب التوكل وعلى الله فتوكلوا، دليل على ماذا؟ على أنه يجب أن الإنسان يتوكل على الله، ويشترط في التوكل شرط واحد وهو الإيمان. إن كنتم مؤمنين، فهذا دليل على شرطية الإيمان في التوكل. نعم. وإلا فلا ينبغي الإنسان أن يتوكل على الله وهو ليس بمؤمن، ليس ماذا؟ بمؤمن. أنواع التوكل، التوكل إما أن يكون التوكل على الله، وهذا هو المرغوب وهذا هو الواجب ويشترط فيه الإيمان، وهذا بإجماع أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فيه جزاء التوكل. نعم. فهذا من الأدلة على أن التوكل لله تبارك وتعالى يعتبر واجبا. التوكل الثاني التوكل المحرم الذي يكون لغير الله، هذا على أقسام. القسم الأول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يتوكل على فلان في جلب نفع أو دفع ضر. ركز على هذه القاعدة، النفع والضر يكون ممن؟ من الله. فإذا كان الخوف أو الرجاء أو الرهبة أو الإنابة أو التوكل أو أي شيء من أنواع الدين وأقسامه يقع فيه الإنسان في نفع وضر يصرفه لغير الله، فهنا وقع في الشرك الأكبر. هذه قاعدة يجب عليك أن تكون مطردة. النفع والضر من عند الله، من الذي سينفعك؟ الله عز وجل. من الذي سيضرك؟ الله عز وجل، هو خالق المنافع وخالق الأضرار. نعم. فالواجب عليك أن تعتقد ذلك علم اليقين، يجب عليك ذلك، أن النافع والضار هو الله. فهنا بالتوكل من يعتقد شيء لا يقدر عليه المخلوق، فيعتقد بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه المخلوق، كأني ماذا؟ أن ينفعه في شيء، في جلب الولد، في جلب الرزق، في كذا وفي كذا وفي أشياء لا يقدر عليها إلا رب العالمين، هنا حرام. أو دفع الضر، يدفع عنه أضرارا، يدفع عنه، يرجو منه دفع المرض وما أشبه ذلك، يعني أشياء لا يقدر عليها المخلوق، هذا شرك أكبر، توكل أكبر، نعم هو يعني من الشرك الأكبر. الثاني أن يتوكل على حي حاضر أو ملك أو وزير أو مسؤول أقدره الله على ذلك، يتوكل عليه في جلب رزق، نعم في جلب رزق أو يعني في دفع أذى، يجعله سببا، يجعله سببا، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. يقول النافع والضار هو الله، لكن هذا سبب سيدفع عني، وكما يعتقد بعضهم أن الوظيفة سبب في إيش؟ في جلب الرزق. فإذا قلت له يا أخي الرازق هو الله، يقول نعم أنا أدري أن الرازق الله، لكن الوظيفة تضمن، هكذا يقولون، تضمن مستقبل أولادك، تضمن رزق أولادك، يعني جعلها سبب. من الذي رزق الحكومة أو الوظيفة هذه؟ أليس الله؟ فكيف جعلتها سببا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة. من الذي قال أنه سيضمن رزقه؟ ما رأينا ممن آباءهم كانوا من الموظفين ماتوا جوعا، بل فتح الله عليهم. آباؤنا وأجدادنا من قبل أن يعرف الوظائف كيف عاشوا؟ فمات آباؤهم وآباء آبائهم ماتوا، فهل ماتوا جياعا؟ بل والله رأينا ممن كان معه العمل الحر أو التجارة مات، فتح الله على أولاده بالخير. أما من قيد نفسه بالوظيفة ينتظر متى تنزل الوظيفة وتأخرت الوظيفة والناس يعني ماذا والرواتب من عشرة من سنة ما تنزل وما شاء، ما اعتمدوا على أحد إلا على الراتب، نعم. لكن ليس معنى ذلك أننا نقول أنه حرام، الحرام أنك تعلق قلبك، وإذا جاءت الحمد لله، أما حرام أن تعلق قلبك بهذه الأشياء التي ليست أسبابا ولا تأتي بجلب ولا تنفعك بدفع ضر، لا يجوز للإنسان يفعل هذا. فكثير من الناس والله يا إخوة في قلوبهم هذا الشيء، وظيفة وظيفة وظيفة، ما يريد عمل خاص، يريد يتوظف. والله بعضهم يخبرني بهذا الخبر، يقول أنا أريد أضمن رزق أولادي. يا الله، إلى هذه الدرجة؟ يعني الوظيفة هي التي ستضمن لك رزق أولادك؟ توكل على الله. الله عز وجل يقول أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اليتيم لا تقهر، الله عز وجل صيره يتيما، فهو أرحم به مني ومنك ومن نفسه، الله أرحم، نعم. ولكن نقول قدر الله ما شاء فعل، وما نقول إلا ما يرضي ربنا. فلو كان اليتيم قاهرا مقهورا لما لام الله عز وجل من يقول هذا الكلام، ولذلك قال فأما اليتيم فلا تقهر، فالله حافظ، نعم. أنت لا تدري ما هو المآل الذي سيكون في هذا الإنسان، لا تدري. قالوا مرة من المرات يحكى أن رجلا ما رزق الولد، فكان يدعو الله أنه يرزق الولد، فمكث 20 سنة فرزق بابنه، ففرح فرحا شديدا شديدا شديدا، حتى يعني قالوا أنفق نصف ثروته. فمرضت هذه البنت مرضا، فجزع عن مرضها جزعا شديدا، حتى جاءه الطبيب ذات يوم فقال إن لله ما أخذ، ماتت ابنته. فقال الله لا رحيم ولا رحمن، انظر على كلمة قالها، قال الله لا رحيم ولا رحمن، كسر قلبي أو ما أشبه ذلك. ثم جاءه الدكتور فقال الطبيب فقال إن ابنتك أفاقت. ففرح هذا الرجل فاحتضن ابنته وقبلها فمكث معها وعاش معها سنينا وأعوام. ثم بعد ذلك اختفت ابنته فبحث عنها حتى جن جنونه، يبحث عنها، أين ابنتي؟ أين ذهبت؟ أين كذا؟ فبمر من المرات وهو كان سائر إذ وجد رجلا يمشي في السوق، فقال هذا الرجل كان يخاطب زميلا له، فقال أنا فلان. قال فلان أنت؟ قال نعم. ولماذا تسألني؟ قال يا أخي هذا، كأنه ذكر له لقبا، قال هذا اللقب أعرفه لامرأة سوء. قال له كيف امرأة سوء؟ قال نعم امرأة لقبها هذا لكنها امرأة سوء، فكيف أنت تتلقب بهذا اللقب؟ قال هذا لقب العائلة. فهذا الرجل وقع في رأسه من هذه الفتاة؟ فقال له هل لا دللتني عليها؟ فذهب ودله عليه، فقال انظر إلى ذاك المرقص، أو قال البار، والبار مكان إيش؟ شرب الخمر. قال اذهب هناك واسأل عن هذه. فذهب هذا الرجل فدخل البار فوجد ابنته، قبل أن يسأل رآها ترقص شبه عارية، أو قال عارية بثياب لا يكسوها، فجن جنون هذا الرجل وكاد أن يغمى عليه، فتذكر تلك المقولة اللي قالها الله لا رحمن ولا رحيم، فتمنى أن تكون ماذا؟ ماتت في تلك اللحظة ولا أن يراها في هذه الحالة. الله عز وجل يعلم، فالله عز وجل إذا أخذ منك الولد هو أعلم وأرحم، وإذا أعطاك الولد فهو أعلم وأرحم، فأنت لا تدري يا عبد الله ما الذي خبأه الله له. أعطاك المال أرحم وأعلم، أخذ منك المال وما أعطاك أعلم وأرحم، وأنت لا تدري. فالواجب عليك أن تتوكل على الله، وكل ما قسمه الله لك قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي قسمه الله لي. فالله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم هم. نعم الله أرحم من عباده من أنفسهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي احتضنت ولدها حينما فقدته، فقال أتدرون رحمة هذه المرأة؟ فالله أرحم بها من ولدها. فما يحدث لك يا عبد الله الواجب عليك الصبر. صحيح إن يعني القدر مصائب القدر عندها إيلام شديد لا يستطيع لها أحد إلا من كمل إيمانه أو كان ذو إيمان. نعم، ولذلك فما حدث فالواجب عليك الصبر، وأن الله عز وجل يخلف لك خيرا من ذلك. نعم نكتفي هنا. طيب، بقي معنا أمس الإرادات الشبه التي أوردناها. أولا قصة من قلنا الإعرابي، وهي المسمى بقصة العتبي، قصة العتبي الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يدعو ويقول يا محمد يا رسول الله اشفع لي عند ربك وهكذا. فالرجل الذي سمعه نام فسمعه، فقال أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عتبي ادرك هذا الإعرابي فقل له قد غفر الله ذنبه. ثم قال يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن أنا قلت القاع، هي القيعان جاءت في بعض الروايات، وفي بعضها الأبقاع والأكم، نفس الفدا بقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هذه القصة لا سند لها، وقيل جاءت من طريق رجل يقال له أيوب الهلالي، ومسلسل بمن لا يعرف، لا يعرف حال هذا الرجل. أنكر هذه القصة الإمام ابن عبد الهادي في رده على السبكي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، فرد عليه فقال كيف تستدل بشيء لا سند له؟ وأيضا قال ابن عبد الهادي ولم يفهم منها أو لم يفهم منها أحد من السلف والخلف، ما فهم الذي تفهمه أنت، هو يعني يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لم يجز أحد من السلف أنهم قالوا يجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إنما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مماته، وإنما قال لم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم. فكل علماء التفسير يقولون فلولا إذ جاءوك استغفرت لهم، قالوا هذا في حياته الدنيا، ما ذكر أحد من السلف في موته، في موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأيضا ضعف ابن القيم ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. إذا القصة ضعيفة فكيف تستدل بها؟ هذا أمر، أولا نكارتها، أنه كيف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها أحد من السلف. ثانيا إسنادها. ثالثا كيف تأخذ حكم من رجل رأى في المنام؟ هل أهل السنة يأخذون الأحكام من المنامات؟ ما يأخذ الأحكام من المنامات إلا الصوفية، وهذا من مذهبهم كما ذكر ذلك الشاطبي، أن من مذهبهم أخذ أحكام من إيش؟ من الرؤى. ولذلك تعرفون صاحب الغرفة أحمد، هذا الذي كذب أنه رأى شعرة من شعرات النبي في القرآن فستقوم الساعة وما أشبه ذلك وانتشرت. فالمنامات لا يؤخذ منها أحكام إلا رؤى الأنبياء. أما رؤى، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك افعل كذا، اكتب كذا، أنت إذا فعلت كذا ستكون سعيدا، لا تأخذ حكما، ما يجوز لك ذلك. أو رأيت أباك أو أمك أو جدك الذي مات أو ما شابه ذلك يأمرك بشيء، لا تأخذ حكما. فالمنامات ليس فيها أحكام. ما هي المنامات؟ تبشير ونذير، إما أن تبشرك وإما أن تنذرك. أما أنك تأخذ حكم من منام ما يجوز. رأيت في المنام أنه يقول لي اتصدق أو افعل لي واعمل لي واترك لي، وإذا تصدقت سيفعل لك، كيف تأخذ حكم؟ هل هذا الحكم الذي ذكره لك، مثال قال لك صلي الضحى، نعم صلي الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إيش؟ الصلاة، صلاة الضحى. أما يأتي بشيء ما هو موجود في ديننا فيأمرك به ويقول لك ويقول لك هذا من ديننا، هنا لا تأخذ الحكم، هنا لا تأخذ الحكم. واضح؟ نعم هكذا يقولون. أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن الرجل إذا خدرت رجله قال إيش؟ اذكر من تحب، فيقول يا فلان. فنقل أن ابن عمر حينما خدرت رجله قيل له اذكر من أحب الناس إليه، فقال محمد. هذه رواية سفيان الثوري، وهو من أحفظ من روى عن أبي إسحاق السبيعي، وهكذا رواها بلفظ اذكر أحب الناس إليك، قال محمد. قال ثم ذهب منه ذلك، ثم ذهب منه ذلك. وجاءت في بعض الروايات يا محمد ويا محمدة، كل هذه الروايات لم تصح. وهذه الرواية التي من طريق سفيان هي فيها عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وعنعنة أبي إسحاق السبيعي فيها نظر، لكن على فرض صحة ذلك، هل ابن عمر نادى يا محمد ارفع عني الخدر أو ارفع عني المرض أو ما شابه ذلك؟ قال له اذكر من تحب، نعم اذكر ماذا من تحب. ويقولون هذه حالة نفسية يقع فيها الإنسان. ولذلك قال الشيخ عبد الله أبا بطين قال فإن صح فلعل الله سبحانه وتعالى جعل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأمر خاصية، نعم خاصية وليس فيه ذكر. ثم قال والله أعلم، ولم يقل يا محمد أزل خدري أو أشكو إليك خدر رجلي، ما فيها. هذا هو الرد على هذه المقولة التي يستدلون بها. أيضا يا عباد الله احبسوا، هذا جاء عن ابن عباس وجاء عن جمع من الصحابة، لكنه لا يصح سندا، على أن بعضهم صححه، لكن ما هو نص الحديث؟ فإذا استدل مستدل بهذا الحديث قل له اقرأ أوله واقرأ آخره، ففي نفس الحديث رد عليهم. ما هو؟ إن الله عز وجل خلق خلقا من الملائكة، هكذا الحديث، خلق خلقا من الملائكة فهم سياحون في الأرض، فإذا وقع لأحدكم شيئا فليقل يا عباد الله أعينوني فإنهم حاضرون. وفي رواية يا عباد الله أحبسوا فإنهم حاضرون، أو إن لله عبادا حاضرين، هكذا في فقل له لا تأخذ هذه القطعة فقط، اقرأ الحديث من أوله إلى آخره. طيب الحديث فيه ماذا؟ أن الله عز وجل خلق بعض الملائكة ولو خلق بعض الجن، هو إيش ينادي؟ حاضر أم غائب؟ ها حاضر. سيقول لا غائب، قل له اكمل الحديث، ففي الحديث حاضر. فنحن لا نختلف في أنه يجوز أن الإنسان يدعو حاضرا. أنت الآن وقعت في ورطة، ستدعو حاضر؟ نعم ستدعو حاضر، يا فلان أنقذني. فهذا وقع للإمام أحمد وصحت عنه القصة أنه ضاع في الطريق فقال يا عباد الله أرشدوني، قال فإذا به يمشي حتى وصل إلى الطريق. فقالوا قال الإمام أحمد هذا أولا من فعله، والشيء الثاني هو يفعل يعمل بهذا على أنهم أقوام حاضرون من الجن، على أننا نقول أن الإنسان لا يفعل بهذه الأشياء. وهذه الفعل الذي فعلها الإمام أحمد بعض العلماء لامها، وإلا هل وقع في شرك؟ لا ما وقع في شرك، فهم حاضرون، هذا على فرض صحة الحديث، وإلا الحديث ضعيف جدا في سنده معروف. ابن حسان قال ابن عدي منكر الحديث، ابن عدي مشهور عنه بالتساهل، فيقول منكر الحديث معناه إيش؟ يعني أشد عند المتشددين والمتوسطين من العلماء، فما بالك بابن عدي. نعم، وذكر أيضا هذه القصة في الكامل، وذكرها أيضا بعضهم في يعني من الأحاديث المنكرة. طيب فكيف يستدل بها على دعاء أموات غائبين؟ ويقول يا عباد الله احبسوا احبسوا الدابة انفلتت، احبسوا يعني امسكوها عني. واضح، هذا هو رد أكبر شبهات هؤلاء القبورين. والآن يستدلون بهذه لا سيما يا عباد الله احبسوا، يعني يستدلون بها وأن هناك من أهل العلم من كذا ومن كذا. قل له سلمنا لكم جدلا، القصة صحيحة، اقرأها من البداية إلى النهاية. قل له اقرأ من البداية إلى النهاية، فمستحيل يستطيع أن يرد عليها. فأنا أرشدكم إلى رد شبهة المارق حق ابن سحمان، ورد شبهة المستغيثين، وأيضا كتاب الشيخ صالح آل الشيخ كتاب طيب، هذه مفاهيمنا الذي رد فيها على علوي المالكي، رجل صوفي قبوري يعني يعتبر من مشايخهم في المملكة، فتكلم على هذه. فقرأوا مثل هذه الكتب، وأيضا فتاوى الشيخ عبد الله أبو بطين رد على بعض هذه الشبهات، رد على هذه الشبهات، ومنها شبهات إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. أيضا بقي معهم شبهة ثالثة أو رابعة ما أدري، أن عمر قال يا سارية، وهو يخطب على المنبر، يا سارية الجبل الجبل. طبعا هذه القصة مرسلة لم تصح، وعلى فرضية صحتها، هذه كرامة من كرامات عمر أنه قال يا سارية، وهو رجل أرسله في سرية يريد أن يقاتل فحاصره العدو، فسمع صوت عمر، أين هو؟ في الشام أو قيل في العراق، سمع صوت عمر يقول له الجبل الجبل، فصعد الجبل، فصعد إيش؟ الجبل. طيب ولو قال يا سارية الجبل، هل استغاث في سارية؟ ما استغاث، هذا على فرض صحتها. أمر ثاني، هذه كرامة من كرامات الأولياء أن الله عز وجل قد يسمع صوتهم. ألا تعرفون حدامي؟ قل لهذا الصوفي التالف القبوري، ألا تعرف حدامي؟ فإذا قالت حدامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حدامي. تعرفون هذه المقولة أم ما تعرفونها؟ أو لعلكم أول مرة تسمعونها، قد بعضكم يسمعها، إذا قالت حدامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حدامي. إيش هذه حدامي؟ لا يقال حدامي ويقال حدامي. طيب إيش هذه؟ نسيت القصة. هذه المرأة تنظر على بعد 3 أيام، من سيصدق؟ 3 أيام، تقول هناك قافلة ستأتي بعد 3 أيام، أين هو؟ من هذا الشق، ثم تأتي القافلة من هذا الشق بعد 3 أيام. فاختلف بعضهم فقالوا لا لم نرى قافلة، بعضهم جاء من هذا النحو، وبعضهم قال لا. فلما جاءت القافلة قال قائلهم إذا قالت حدامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حدامي قصة مشهورة يعرفها أهل التاريخ، وأتحداه ينكرها. كانت تنظر بمسيرة 3 أيام، هذه قدرة إلهية أعطاها الله عز وجل، صح ولا لا؟ ونحن نذكر يا أخوان في الجبهة معنا رجل كان، ما أريد أذكر من هو، كان ينظر بمسافة 5 كيلو، حتى كان يضع لنا البعشرة يصوبه على الحوثي ينظر إليه ويقول الآن الهدف، فيضرب صاحبنا والله على عمى فيصيب الهدف. كان ينظر على بعد 5 كيلو، ينظر رأي العين، ما ينظر يعني ظلا أو حركة أو كذا، ينظره رأي العين، حتى كان يوضع إليه النصب فيقول اضرب على هذا، فكان يضرب على هذا. وهذا مشهور عند إخواننا لما كانوا يجاهدون في كتاف، فأيضا أتي به في حرب عدن هذا الأخ، فكان ينظر على بعد 5 إلى 7 كيلو. نعم، فهذا معروف. هناك بعض الناس الله عز وجل أعطاهم يعني قدرة خارقة، قدرة إيش؟ خارقة. فإذا قال كيف هذا يسمع، قل له هذه كرامة من كرامة، وذكرها أيضا اللالكائي في كرامات الأولياء، هذه القصة يا سارية الجبل الجبل. فإذا يكذب أو كذا، فقل له ماذا تقول في حذامي أو حذامي، أما قال الأخ ولا أنا أعرفه حذامي، فماذا تقول في حذامي؟ فإذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وهي امرأة كانت قبل الجاهلية، قبل الجاهلية، تنظر بمسيرة 3 أيام. إلى هنا ونكتفي، والحمد لله رب العالمين.